الحمد لله، الحمد لله أجرى مقادير الأقدار كما شاء في تقلبات الدهر. أحمده سبحانه يعلم خواطر النفس وهواجس الفكر، وأشكره وأثني عليه نعمه تترى وآلاؤه تجل عن الحصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين وإخلاص، هي النجاة يوم الحشر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله معقود بلوائه العز والنصر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأنجم الزهر وعلى أصحابه الميامين الغر والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الملوان وتتابع القطر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، وتفكروا فيما لأجله خلقتم، فما خلقتم إلا للتوحيد والعبادة، وانظروا في أحوالكم فالمصير إما شقاء وإما سعادة، وتأملوا في أيامكم فأعمار بني آدم في نقص لا في زيادة. فيا عبد الله، اعرف زمانك وتصفح ديوانك واحفظ لسانك، أولئك هم الغافلون الذين يوعظون ولا يتعظون ويوقظون ولا يستيقظون. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. أيها المسلمون، الأسرة أساس بناء المجتمع واستقراره، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع بأسره. ولقد أحاط الإسلام هذه الأسرة بسياج من التوجيهات والأحكام والتشريعات في بيان الحقوق والواجبات والآداب، ووزعت المسؤوليات بين أفراد الأسرة بما يتفق مع الحاجات والقدرات والكفاءات، وهي توجيهات وتشريعات تجلب الاستقرار وتحقق الطمأنينة وتحمي من التفكك والانهيار. معاشر الإخوة، وتفصيل الحديث في ذلك يطول، والخوض فيه شيق وممتع، غير أن من جوامع الموضوع مسائل ثلاث. المسألة الأولى، الأصل في خطاب الشرع قرآنا وسنة توجهه للرجال والنساء من الإيمان والتوحيد والتقوى والعمل الصالح والعبادة، صلاة وزكاة وصياما وحجا وسائر الأحكام فرائض ونوافل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة وأساليبها، والأخلاق وآدابها، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، والتواصي بالمرحمة، والتحذير من البدع والمعاصي وأخطارها، والمحرمات والمكروهات، والمواعظ والزواجر، والإنفاق في سبيل الله، والهجرة والبيعة والمشاورة، والتربية والتعليم، وواقع الأمة في آمالها وآلامها. كل ذلك وغيره الخطاب فيه للرجال والنساء على حد سواء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. ويقول عز شأنه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ويقول سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المسألة الثانية، العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة تكامل وتداخل، متكاملان في خصائصهما، متمايزان في قدراتهما، متداخلان في مسؤولياتهما. ففي التنزيل العزيز: خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ويقول سبحانه: خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ويقول سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويقول عز شأنه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويقول عز من قائل بعضكم من بعض، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وفي الحديث الصحيح إن لنسائكم عليكم حقا ولكم على نسائكم حقا، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال، ويقول عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إنها المسؤولية المشتركة والرعاية الموزعة في تقسيم العمل، وذلك كله مبني على الخصائص والكفاءة والطبيعة وميادين العمل، مما يعني التماثل والتقابل والتبادل. تكامل وتمازج يؤمن للنفس الإنسانية ذكرها وأنثاها السكن والطمأنينة والمودة والرحمة والستر والحصانة والعفاف والصيانة. ومن لطائف هذا التمازج والتداخل والتمايز ما لاحظه بعض أهل العلم من دقائق التعبير القرآني في قوله سبحانه في آية القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وقوله سبحانه في آية الكسب ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولم يقل بما فضلهم عليهن أو لتفضيلهم عليهن. قال أهل العلم لأن المراد التنبيه والإشارة إلى أن الرجل والمرأة مجموع متكامل وكيان واحد، فهما من نفس واحدة، وإذا كان راجعين إلى نفس واحدة ومجموع واحد فلا ضير في تفضيل جزء منه على جزء كتفضيل الرأس أو القلب أو غيرهما من الأجزاء على بقية الأجزاء، إذ الفضل والمصلحة عائدة على الكل. معاشر المسلمين، إن هذا التماثل والتقابل يعطي كل من الرجل والمرأة ميزانا يزن به معاملته لصاحبه، ولا سيما الزوجان، فإذا طلب أحدهما أمرا فليتذكر أن عليه ما يقابله. ولقد قال الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وهو يفسر قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن، قال إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين لي. ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله سبحانه وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. ومن أجل هذا كله فإن العلاقة الأسرية كما تقررها النصوص الشرعية وكما يجب على كل مسلم ومسلمة، العلاقة معروف وإحسان وتراض ومشاورة وتزكية وطهر وتقى، كما أنها رفع جناح ونفي حرج وبعد عن المضارة والتضييق والظلم والعدوان والتعدي لحدود الله. اقرأوا وتأملوا قوله سبحانه وأتمروا بينكم بمعروف، وقوله سبحانه فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، ويقول سبحانه فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويقول سبحانه ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، ويقول سبحانه ولا جناح عليهما فيما افتدت به، ويقول سبحانه ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. إنها أحكام وتوجيهات ملؤها الأدب والاحترام والالتزام والاحتشام، وليست أحكاما جافة ولا قوانين صماء. المسألة الثالثة قوامة الرجال على النساء. أيها المسلمون، كم من البيوت تعيش ضياعا وإهمالا وتفككا، إما لفقدان الرجل وإما لضعفه وإما لعدم إحسانه إدارة بيته وتدبيره لشأنه. بل من غير المبالغ فيه القول إنما أصاب كثيرا من الأمم والديار من تخبط وفساد وتهور وانهيار في أسرهم وبيوتهم وتهديد بالدمار والبوار في أوضاعهم، مرده في كثير من جوانبه إلى اهتزاز مسؤولية القوامة أو ضعفها أو اضمحلالها. عباد الله، القوامة مسؤولية وتبعات والتزامات. الرجال قوامون أي كثير القيام، دؤوبون جادون متحملون لمسؤولية والتحمل التام. القوامة عطاء وإيجابية ووظيفة داخل الأسرة لإدارة هذه المؤسسة وبنائها وحمايتها وصيانتها. إنها مسؤولية الحفظ وقيام الاكتساب، إنها مسؤولية الحفظ وقيام الاكتساب والإنتاج المالي والرعاية والولاية والكفاية. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إنها وظيفة ومسؤولية يدار بها البيت والأسرة بالتشاور والتفاهم وعلاقة المودة والرحمة والسكن، وأمرهم شورى بينهم. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وظيفة إشراف ورعاية في عدل وحسن معاملة ورعاية للحقوق والواجبات، وليست استعبادا ولا سخرة، وليست ظلما ولا تعسفا ولا احتقارا ولا تقليلا من المكانة أو تكليفا مما لا يطاق، ليست إيذاء ولا تطاولا أو نيلا من الكرامة. القوامة ليست إلغاء حق المرأة أو دورها أو مصادرة رأيها أو ازدراء شخصيتها، فالرجل راع والمرأة راعية. أيها الإخوة في الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القدوة الأولى والأسوة العظمى، بل هو القوام على الأمة كلها دينا ودنيا ودولة، كان في حاجة أهله، وكان شراه لنسائه مضرب المثل. سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في بيته، قالت كان بشرا من البشر يرفع ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، رواه الإمام أحمد. وبعد معاشر الإخوة، القوامة مسؤولية أنيطت بالرجل، اقتضتها مؤهلاته ومسؤولياته في البذل والعطاء وتوظيف خصائص الرجولة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قوامة لها أسبابها من التكوين والاستعداد، ولها مسوغاتها من توزيع الوظائف والاختصاصات، ولها موقعها من العدل في توزيع المسؤوليات وتكليف كل واحد من الجنسين بما يسر له وهيئ له من التكوين الخلقي والجسمي والعاطفي والعقلي والاستعداد الفطري، وهي خصائص تكوينية متفاوتة في الذكر والأنثى، لا انفكاك عنها ولا خروج منها ولا تمرد عليها. وبمجموع هذه الوظائف والخصائص وحسن توظيفها يكون السكن والحياة طيبة وتظلل البيت والأسرة المودة والرحمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآيات. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله فالق الحب والنوى والإصباح، أحمده سبحانه وأشكره على نعمة الهدى والصلاح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رفع السماء ومد الأرض وأنزل الغيث وأحصى ما تدروه الرياح، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المفدى بالمهج والأرواح، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، جاهدوا في الله مع نبيهم حق جهاده حتى استبان سبيل الفلاح، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما دائمين متصلين بالغدو والرواح. أما بعد، معاشر المسلمين، تفاوتت التكاليف والأحكام بين الرجل والمرأة لما حصل من تفاوت بينهما في التكوين والاستعداد. الكد القاسي والعمل الشاق والعمل خارج البيت بل خارج الديار وما وراء البحار هو من عمل الرجل الجلد الصلب. في الرجل قوة وشجاعة وربطة جأش وتحمل للصعاب، في الرجل غلظة وترو في ردود الأفعال والمواقف وغلبة استخدام الوعي والتفكير والأناة، فقوته وصلابته وغيظته ورويته وأناته هي أدواته لإدارة بيته ورعاية أهله وتدبير معاشه وسائر وظائفه ومهماته. فخصائصه متسقة مع وظائفه، وتلكم هي القوامة بمعناها وتبعاتها. أما شقيقته المرأة فهي ذات الرقة والعاطفة والصبر والتحمل مع مبادرة في الانفعال وسرعة في ردة الفعل والأحاسيس المرهفة، وهي خصائص واستعدادات منسجمة مع طبيعتها ووظيفتها من نوع الرعاية والعناية التي تمارسها في بيتها ولا سيما الأطفال والصغار، فإنها تتطلب اجتماع هذه الاستعدادات. فإن رعاية الأبناء والبنات ولا سيما الصغار منهم تتطلب السرعة في المبادرة والحرارة في الانفعال والرقة في المشاعر. وخصائص الأمومة ووظائفها مهمات ضخمة وشأن خطير لا يجوز الاستهانة به أو التقليل من شأنه. إن من العقل والحكمة والنصح للبشرية أن يوفر لهذه الأم في مهمتها الخطيرة الظروف والأجواء والأسباب لكي تتهيأ لهذه الوظيفة الفريدة. وليس من الحكمة ولا من العدل أن تحمل مهمة الحمل والوضع والحضانة ومستلزمات ذلك من السهر والرعاية والعاطفة الجياشة والأحاسيس المرهفة ثم تكلف بالكد والكدح والإنفاق بعيدا عن بيتها وأطفالها. لا شك أن هذا بعيد عن الإنصاف، بل يقود إلى إهمال وتفكك، وحال العالم في كثير من أصقاعه شاهد ماثل، فالله المستعان. وبعد يا عباد الله، فلا يظنن أحد أن عاقلا ذا فكر سليم ونظر منصف وتوجه مخلص ناصح ينفي هذه الخصائص في الجنسين. فالرجل بإذن الله هو القادر على العمل في الظروف الصعبة في أعماق البحار وأعالي الجبال وأجواء السماء وأغوار الكهوف والأنفاق والظروف المناخية المتقلبة خارج المنزل، وهو القادر على التعامل مع الآليات والمركبات الضخمة في الجو وفي البحر وفي البر مما هو فوق طاقة شقيقته المرأة الجسمانية والشعورية. وإن وجد ذلك في النساء فهو قليل، ولقد كمل في النساء أربع وكمل في الرجال كثير. وإذا كانت القوامة مسؤولية وتكليفا فلا يجوز للرجل أن يتهاون فيها أو يفرط وهو مسؤول عما استرعاه الله. ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتمسكوا بهذا الشرع الحنيف الذي يحفظ الرجل والمرأة ويحمي البيت والأسرة ويسعد المجتمع والأمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم محمد المصطفى ورسولكم الخليل المجتبى، فقد أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتأييد والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك، وارزقه البطانة الصالحة، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووحد به كلمتهم، واجمع به صفوفهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصر في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم ووحد صفوفهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين، اللهم عليك باليهود الصهاينة المحتلين، اللهم عليك بهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد ديارنا وأمننا